حرمها المؤمنون والمسلمون لما أعرضوا عن كتاب الله، لما ما أصبحوا يجتمعون على كتاب الله وسنة رسوله، استبدلوا بذلك الأهواء والمقاهي والملاعب والأباطيل، فحرموا هذا النور فهم في ظلام إلا من شاء الله إنقاذه. ذاك كان النداء قبل هذا، وقبله نداء آخر فيه من الآداب الرفيعة من الأخلاق السامية ما لا يوجد عند غيرنا، وهو إذا أردت أن تتناجى مع أخ لك اذهب بعيدا، لا تتناجى مع أخيك وأخوك الثالث يسمع ولا يدري ماذا تقولان فيما بينكما، هذه حال من شأنها أن توجد حزنا وهما وكربا في نفس هذا المؤمن، وهو ولي الله لا يرضى الله أن يؤذى وليه. وقد قال تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب. وأصل هذه المناجاة يدفع إليها إبليس العدو ليحزن الذين آمنوا. وقرأوا نص النداء الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي أنتم الذي إليه تحشرون. إن من نجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذا معناه المحافظة على المجتمع الإسلامي، معناه مراعاة حقوق الأخوة الإيمانية، معناه لا أذى بين المؤمنين حتى في حال كهذه، فلا يتناجى اثنان دون الثالث ولا ثلاثة دون الرابع ولا خمسة دون السادس، لأن الذي تتحدثون سرا بينكم وهو لا يدري ما تقولون هذا حال تحزنه تكربه تؤلمه. وهل يجوز أن تؤذي مؤمنا وتدخل عليه الحزن والأذى؟ يجوز، والله ما يجوز. وذكرنا بما يجري بين المؤمنين من الأذى يصبون على إخوانهم صبا، السب والشتم والتعيير والتقبيح والطعن والنقد، بل وإراقة الدماء وكسر العظام. أين الإيمان وأين المؤمنون؟ ضاعوا من يوم أن حولهم العدو من دراسة الكتاب والحكمة والاجتماع عليهما في بيوت الرب بنسائهم وأطفالهم ورجالهم وطول العام وعلى مدى الحياة، ليرحل الجهل وظلمته ويحل العلم ونوره، فلا فسق ولا فجور، لا خيانة ولا خداع، لا كذب ولا باطل. من يوم أن حولنا العدو لنقرأ القرآن على الموتى ونهجر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ونقول تدرس البركة ويكفينا المصنف الفلاني وما كتبه فلان. هذه آلام المؤمنين، هذه النداءات نداءات الرحمن، تسعون نداء. أقسم بالله لو دقت ساعة عودتنا وإقبالنا على الله لنعرف ونعلم ونكمل ونسعد لكان هذا الكتاب قد خطبت وترجم في 24 ساعة ووزع في العالم الإسلامي واجتمع النساء والأطفال والرجال عليه وعلى رأسهم المسؤولون في المدينة والقرية. ليتعلم الكل كيف يعرف الله ويعرف ما يحب وما يكره ليمتثل الأمر ويجتنب النهي. ولكن ما دامت الساعة ما دقت ما صرخ ثلاثة أشهر أربعة ولا شيء لا تسمع عالم يدعو إلى قراءة هذا الكتاب أو يرغب فيه أو يحمل الناس عليه فضلا أن يأخذ أو يجمع أهل القرية في قريتهم تعالوا لنتعلم الهدى لنسمو ونعلو ونطه ونكمل. ما فسر لنا يا عالم النفس هذه الظاهرة أننا ما زلنا مكتوبا علينا البقاء على الخلاف والتناطح والأذى والحسد والبغضاء ولا يسلم منا إلا من سلمه الله وقليل ما هم أولئك السالمون الناجون. ومع النداء السابع والسبعين هيا نتغنى به. وهل يتغنى بالقرآن؟ لم تتغنون بأغاني فريد الأطرش وأم كلثوم وفلان وفلان ذاك لا بأس. أما القرآن لا لا ما نتغنى به. هذا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يقول من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. من لم يحسن صوته بالقرآن ما هو منا. لأن القرآن كلام الله كلام الرحمن الرحيم يحمل الهدى والنور. فالتغني به وتكرار ذلك يورث حبه ويساعد على فهمه والإقبال عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. أهل المسجد في الحي أو القرية أهل البيت في البيت ربع ساعة نصف ساعة وهم يتغنون بالآية ما يحفظونها يحفظونها. فإذا حفظت أصبحت نورا في القلب فإذا شرحت لهم فهموها عافوا مراد الله منها وكانوا أهلا لأن يعملوا بأمر الله. لكن حرمون من هذا. أهل البيت يجتمعون والسامعون 95% منهم يجتمعون وشاشة التلفاز وعاهرة ترقص وتغني وهم يتضاحكون. أعوذ بالله هذا بيت مسلم هذا؟ الفيديو شاشة التلفاز والمجرم والكافر يرفع يديه ويتبجح بالكلام ممثل والمرأة تنظر والبنات والأولاد. هذا بيت مسلم؟ والله ما هو بمسلم. يا شيخ لم هذه المبالغة؟ اسمعوا إياكم أن تفهموا أن مجد في مسجد الرسول صاحب يكذب ويضلل الناس الذي في قلب هذا المرض يخرج من المسجد. ليس هذا محط الكذب والتضليل، أنا محط النور محمدي. هذه الصديقة، هذه أم المؤمنين، هذه عائشة بنت أبي بكر، هذه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتلك الحجرة والله لحجرتها وفيها رسول الله وأبوها وعمر رضي الله عنهم في تلك الحجرة من بين حجرات تسع لنساء الرسول صلى الله عليه وسلم. دخل عليها رسول الله في ساعة حق لها، وإذا بخرقة من قماش لا منسوجة من صوف فيها صورة إنسان، كما تعرفون كان النساء ينسجن نسيج بأيديهن ويرسمن صور، لكن صور ما لها ملامح ولا تقاطيع ولا في القماش، ولكنها سترت بها شهوة الجدار وراء بعض أمتعتها، ما عندها صندوق ولا خزانة ولا دولاب كما عندنا. فلما دخل البيت الحجرة وشاهد الصورة غاضب وتمعر وجهه وظهر الغضب على وجهه، فإذا بها تقول: أتوب إلى الله ورسوله، ماذا فعلت يا رسول الله؟ فيقول: أجيني عني قرامك يا عائشة، أبعديه عني، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صور، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورا. وإذا رحلت الملائكة من بيتك يا عبد الله المسلم، من يحل محلهم؟ جبريل وميكائيل. قولوا: يحل محلهم الشياطين. وإذا حلت الشياطين في البيت ماذا يبذرون؟ ماذا يفعلون؟ إلى ما يدعون؟ يدعون إلى إثارة الغريزة والشهوات والأطماع والتكالب على الدنيا، هذا الذي يدعون إليه. يصبح راتبك والله ما يكفي، وتأخذ الرشوة وتذهب وتسرق، لأنك ما تعرف كيف تنفق. الشيطان يزين لك أنواع الطعام والشراب واللباس واللهو الباطل. إذا حلت الشياطين محل الملائكة لا بد من رائحة العهر، لا بد من رائحة الكذب، لا بد من رائحة الإسراف، لا بد. ويتحول البيت إلى بؤرة من بؤر الشياطين، وهذا واقع 95% من المسلمين. ونريد أن يسمو يكملوا يرتبعوا، فلا خيانة ولا خداع ولا كذب ولا زنا ولا فجور ولا ربا، كيف يتم هذا والشياطين التي تؤانسهم وتجالسهم وتضحك معهم؟ والآن كيف أمسيتم أيها الفحول؟ تطهرون بيوتكم؟ لا، ما نستطيع. رجعي، هذا تخلف، كيف يكون كذب في بيتي؟ لو نشرح لكم واقعا يبلغنا، وخاصة من أصحاب الهواء وماذا ينشر وماذا يبث، أصبح أهل البيت ينزل بعضهم على بعض كالحيوانات، يتعلمون ذلك. اليهود يخططون ويرسمون، ونحن كالبهائم نجي وراءهم، والشياطين تقودنا، لأننا أعرضنا عن كتاب الله. والله يقول: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى. الذي يحشر أعمى يدخل الجنة؟ والله ما شم رائحتها، كيف يصل إليها وهو أعمى؟ يسقط في جهنم. معاشر المستمعين، نحن نبكي ونبكيكم رجاء أن يعفو الله عنا وعنكم. هيا نغير وضع حياتنا، لسنا يهود ولا نصارى ولا بوذا ولا مجوس ولا مشركين، نحن والحمد لله مؤمنون مسلمون، ونور الله بين أيدينا، كيف نضل كيف نعمى؟ يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ألفت أنظار السامعين والسامعات إلى أن هذا الحكم منسوخ لأنه كان أيام حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم وإليكم موجز ذلك من الآية يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك إذا ناجيتم الرسول أي إذا أراد أحدكم أن يناجي رسول الله أن يتحدث معه سرا في أمر يتعلق بحياته إذا ناجيتم أي أردتم أن تناجوا الرسول أي تخلوا به واحد واحد أو اثنين اثنين فماذا عليكم ماذا تصنعون فقدموا بين يدي النجوى صدقة ضع ريال في يد هذا المؤمن وادخل للرسول وتكلم عرفتم أردت أن تتكلم مع رسول بكلام خاص في بيتي في حجرتي تريد هذا قال نعم إذن أدخل يدك في جيبك وأخذ الدرهم ضعه في حجر الفقير وتصدق أو أخذ عجون التمر أو كيس الدقيق تصدق لي وتعال عرفتم هذا ولا لا اسمع الخطاب يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول أي عزمتم على المناجاة فقدموا بين يدي ما هو أمس تناجي غدا الآن بين يدي النجوى صدقة ذلك خير لكم وأطهر عرفتم هذا والآن فهم الأذكياء والأليباء عرفوا أن الله يريد أن يخفف عن رسوله وإخواننا ما يشعرون بهذا ولا يحسون كل واحد يريد أن يجلس مع الرسول ورسول بشر كم واحد هذا كيف يجلس مع كل واحد تذوقتم هذا ولا لا هذه آداب الله لا إله إلا الله إذن لكي يعلمهم قال لهم بسم الله تريدون المناجاة الخاصة المسارة بالكلام مع رسولنا وهو بشر واحد ما يكتسع لأهل المدينة كلهم والضيوف والواوى إذا فمن أراد منكم أن يختص بالرسول وحده يتكلم مع دقيقة أو عشرة يتصدق أولا فلما نزلت هذا جفلوا وقفوا أولا حالة حرب وحالة فقر ما يستطيعون ثانيا أصل المناجاة كما تعرف بعضكم بعض ما إذا المهم يجلس مع رسول لكن هذا فيه أذى رسول الله ما يتسع لكل واحد الزمان 24 ساعة في أكثر ارحموا رسولكم صلى الله عليه وسلم فلما نزلت الآية وقفوا أولا قلة ذات اليد وثانيا فهموا المراد فقال تعالى فإن لم تجدوا ما وجدتم ما تتصدقون به فإن الله غفور رحيم إذن ثم قال لهم تعالى أأشفقتم خفتم من الصدقة وتقرأ أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات قالوا نعم إذن فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يكفي تريد أن تتكلم مع رسول تكلم لكن ارحموا رسولكم ما كل واحد يخلو به، ما يستطيع. فنسخ هذا الحكم، نسخه الله عز وجل. تقول الأخبار السليمة ما استطاع أحد يحقق هذا إلا علي رضي الله عنه. لما علي جنرال حرب، فبات مضطرا إلى أن يتكلم مع رسول مسألة سياسية لا بد منها، فدفع الصداقة ودخل على الرسول وتكلم. الآخرون جافلوا وقفوا يوم واحد يومين، ناسخ الله الحكم. عرفوا لماذا؟ إذا لم يكن لك أمر ضروري تبات، ما من أجل فقط أن تقول للرسول كلمة تخلو به، ما يتحملها الرسول له أزواجه وسياسته وآدابه والوحي يتلقاه، كيف يستطيع؟ عرفت ماذا؟ وينبغي أن يكون هذا مع المربين، مربي القرية شيخهم مهدي معلمهم أيضا. إذا كل واحد يخلو به كيف يصنع؟ يتشفع لهذا؟ من أدبنا هذا الآداب؟ الله ربنا. الآن اسمعوا الآية واضحة، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر لنفوسكم، فإن لم تجدوا ما تتصدقون به فإن الله غفور رحيم. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات يقررهم؟ قالوا نعم. فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم، عرفتم أنكم تؤذون رسول الله بالمناجاة في كل لحظة وكل ساعة، إذن البديل فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، تسمون وترتفعون وتسعدون وتكملون. واضح هذا النداء؟ هيا مع الشرع. قال اعلم أيها القارئ الكريم، من هذا القارئ الكريم؟ ما تعرفون أنتم؟ كل من يعرف القراءة والكتابة ويفهم إذا قرأ يجب أن يكون عنده هذه النداءات، واجب. قل لما كيف تجب ما لم يجبه الله يا شيخ؟ أنا أقول هل ناداك مولاك وإلا لا؟ ثم بأنه ناداك، إذن هل يجوز أن يناديك وتعرض ما تسمع؟ يناديك ليأمرك وما تعرف بما أمرك؟ يناديك لينهاك ولا تعرف عما نهاك؟ كيف يجوز؟ أدبا ما يجوز. وشرعا الذي ما يحتوي هذه ذات ثلاثة أرباع الشريعة ما يعرفها ولا يسمع بها. إن النداءات الإلهية التسعون ما تركت فريضة ولا واجب ولا أدب ولا سياسة، لا في الحرب ولا في السلم ولا في الاقتصاد، إلا جاءت ونصب عليها. والمسلمون مشغولون بالسياسات الشيطانية الإبليسية الخارجية عن نور الله وشرعه، فلهذا هم هابطون إلى الحضيض. اعلم أيها القارئ الكريم أن هذا النداء الإلهي كان يحمل حكما شرعيا، وهو أن من أراد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلو بالرسول صلى الله عليه وسلم ليناجيه سرا دون غيره من الناس، وجب عليه أن يتصدق بصدقة على فقير ثم يتفضل فيناجي الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا حكم الله وإلا لا؟ إلا أنهم لظروف الحرب والاحتياج الشديد ما أقدموا على هذا المطلوب، كما شعروا أن هذا كان من باب تأجيرهم وتربيتهم، إذ رغبة كل واحد منهم في مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم تحقيقها أمر صعب وأصعب منه ما يعانيه الرسول صلى الله عليه وسلم من تعب ومضايقة الحرب والجهاد والدولة كلها قائمة على رأسه، الإفتاء، القضاء، ماذا يصنع لولا الله؟ ما يقدر على شيء. ارحموه يا عباد الله، إياكم أن تفهموا أنه الآن تناجي الرسول. ثبات، إذا أردت أن تنسلخ من دينك افعل هذا. الرسول انتهى أمر مناجاته، الرسول الآن أطيعه، اسمع أمره ونهيه، توسل به إلى الله بحبه والإيمان به وبفعل سنته ونصرة دينه وأوليائه. أما أن تأتي الرسول وتقول يا رسول الله مرتي كذا وابن حصل له كذا وأنا كذا، هذا باطل باطل باطل ومن الشرك. ولولا حماية الله بإنزال الهيئة لرأيت العجب. الآن ما تشتكي لي وتقول يأتون بالرسائل وبالأشياء وكذا، يقولوا مو بحجة الرسول، بهاليل هؤلاء كم وكم يجدون من كتب مكتوبة ويرمونها على شقوق الحجرة. الرسول ماذا يريد؟ يريدهم يبين لهم، يتكلم، بين ما مات وترك شيئا الأمة في حاجة إليه إلا بينه. أبو يحلب بالله يقول علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراء، كيف نقرأ علمنا. والخراء تحتاج إلى علم ولا لا؟ أهل الطهر لا بد أن يتعلموا علم النجازات والقبوات، يبول وهو قائم، يقرأ وهو قائم، ولا يمس حتى خرأ، أولئك أنجاس الخلق. أما أهل الإيمان أولياء الرحمن الذين لا تفارقهم الملائكة، لا يسمحون بقطرة البول ولا بأدنى وسخ، لأنهم أطهار والله يحب الطاهرين. كيف يدخل المرحاض؟ أولا يستعيذ بالله من خبث الخبث ورجس النجس الشيطان الرجيم، يقدم رجله اليسرى لا اليمنى، إذا جلس لا يصع ثيابه حتى يجلس على الكرسي، وإذا جلس وتبول تغوط استنجى بالماء أو بما هو منجي ومطهر. وهذه الآداب هذه تجدها في قانون فرنسا وإيطاليا، والله ما يعرفونها. متى نعود إلى بيوت الله كهذه العودة، نتعلم الكتاب والحكمة، فنتخرج ربانيين نساء وأطفالا ورجالا، لا خبث ولا ظلم ولا شر ولا فساد. متى؟ العدو غل لنا، سب لنا، قيدنا بأنواع من الشيطان العجيبة، منعنا من دخول المساجد، حرمنا من الاشتباع على الكتاب والسنة، هو فعل ونحن مددنا أعناقنا. لما إذا دقت الساعة السادسة، من منكم من يجعل يهوبا؟ إذا دقت الساعة السادسة يبقى عمل عندهم؟ أغلقت المعامل والمصانع والمتاجر وإلى لا؟ أين يذهبون بنسائهم وأطفالهم؟ إلى بيوت الرب؟ لا، ما عندهم بيوت الرب، يذهبون إلى المقاهي، إلى الملاهي، إلى المراقص، إلى الملاعب، إلى دور السينما، إلى نصف الليل، صح وإلى لا؟ والمسلمون أهل الكتاب والسنة، هداة البشرية، قادة العالم، أولياء الله، إذا دقت الساعة السادسة أين يذهبون؟ قولوا إلى بيوت ربي، وهي توجد في كل قرية، في كل حي، يحملون أطفالهم ونساءهم ويأتون إلى المسجد، النساء وراء ستارة والأطفال دونهن والفحول أمامهن والمربي أمام الكل، ويتغنون بالكتاب والسنة ويتعلمون الحكمة والهدى. ساعة ونصف أو ساعتين يعودون وقد امتلأوا بحب الله ورسوله ونور الإيمان والعلم والمعرفة، وقلوب متعلقة بالله، لا شاه ولا طمع ولا إسراف ولا همهم أن يحبهم الله ويحبوه، هؤلاء هم المؤمنون. من صرفنا العدو لنعيش على البغضاء والعداوة والسب والشتم والخيانات والحروب والثورات لا إله إلا الله، لنعيش جهلا كالبهائم لا نعرف الحق من الباطل ولا الخير من الشر ولا النافع من الضار ولا الصالح من الفاسد. أكثرنا لا يعرف هذا، إذ هذه المعرفة تأتي من كتاب الله المنزل وتفسير رسول الله المبين. ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ماذا فعل العدو بنا؟ ما العدو؟ أمريكا، اليهود والنصارى والمجوس. إلى متى ونحن مذعنون مطيعون بالإشارات؟ أمسرون نحن؟ ممكن سحرون، أما العصا والكرباج ما في. أية قرية في العالم الإسلامي منع أهلها من أن يجتمعوا في بيت الله؟ هاته حتى أيام روسيا وتحت رواقها وظلمها. قال كما شعروا أن هذا كان من باب تأديبهم وتربيتهم، إذ رغبة كل واحد في مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم تحقيقها أمر صعب وأصعب منه ما يعانيه الرسول صلى الله عليه وسلم من تعب ومضايقة. فلما كفوا عن طلب الخلوة بالرسول صلى الله عليه وسلم نسخ الله هذا الحكم وأذن لهم في المناجاة عند الحاجة إليها وبدون تقديم صدقة بين يدي المناجاة. ولم يثبت أن أحدا من الصحابة قدم صدقة ثم ناجى إلا علي رضي الله عنه، إذ قال عنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ماذا قال عن علي؟ قال لقد كان لعلي رضي الله عنه ثلاث فضل، كان لعلي ثلاث ميزات، ثلاث أوسمة عالية. يقول ليتني حست بواحدة منها. ثلاثة، ما الثلاثة؟ أن ولاه الرسول بيت المال ينفق كما يشاء. والله ما كان هذا، ما هذه الثلاث هذه يتمناها عبد الله بن عمر؟ لو كانت لواحد منا تريدونها أنتم. قال لو كانت لواحد منهن كانت أحب إلي من حمر النعم. الآن ما في حمر النعم، من بواخر التجارة. حمر النعم الإبل الحمراء الممتازة غالية الثمن، ما في مال أغلى منها عندهم. قال لو كانت لي خصلة من هذه الثلاثة أحب إلي من حمر النعم، وهي الأولى تزويجه بفاطمة. من يصل إلى هذه؟ من يظفر بها؟ الله الذي أعطاه. تزويجه بفاطمة رضي الله عنه، والثانية وإعطاؤه الراية يوم خيبر. وإعطاؤه الراية ليقود الجيش الإسلامي يوم خيبر. خلاصة هذه الحادثة، خيبر عن 150 كيلو من المدينة، كانت دار يهود، التجارة والسلاح كلها بيد اليهود. لما نزح اليهود من أرض القدس إلى المدينة؟ لأن نبع بعثة محمد موجود في التوراة والإنجيل. قالوا لقد لاح في الآفاق تباشير ظهور النبي الخاتم، هذا نؤمن به ونمشي وراه ويسترد لنا أمجادنا ومملكة بني إسرائيل. كما أنهم يتألموا من الاضطهاد الذي يصب عليهم من الصليبيين والنصارى أعداهم. فكانوا في الحجاز، نزلوا في المدينة، عرفوا أنهم هاجر الرسول، مدينة ذات سابقة فيها يقيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعنا من هذا، لما غازاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الثالثة بعد حادثة الخندق، كانت لهم حصون عجيبة وما عرفوا، حاول رسول ما استطاعوا، وتأملوا وتألموا. في ليلة من ليالي بعد صلاة العشاء بشرهم صلى الله عليه وسلم وقال: لأعطين راية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. هذا النبأ، هذا الإعلان الرسمي في الليل بعد صلاة العشاء في المعسكر، عسكر المجاهدين. المجاهدين هؤلاء مجاهدون وإلا إخوانكم، الذي يقتل بعضهم بعضا تسمون مجاهدين ومجاهدين، المؤمن يقتل مسلم مجاهد لعنة الله على هذا الاسم. يسفكون دماء بعضهم بعض ويسموا جهاد، أين راية الجهاد وأين أهله؟ إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا المقتول فما ذنب القاتل، هذا القاتل فما ذنب المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل أخيه. الجهاد، أين راية لا إله إلا الله؟ أين الأمة التي يجب أن ترتفع راية الحق بها؟ أوجدوها أولا. ما نستطيع، ما تجمع أمتك في القرى وتهذبها 40 سنة حتى تصبح ربانية. دعنا من هذا، نعود إلى الراية. بات أصحاب رسول الله كل يتمنى على الله أن يعطاها، إما حدد الرسول كل ما في الأمر. قال رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، والله كل واحد يود أن يكون. أما عمر لا تسأل، أصحاب الهمم العالية ما ناموا، باتوا يذوقون ليلتهم من يعطاها غدا، لا من أجل أن أعطي راية، من أجل إعلان عن حب الله ورسوله له، ويفتح الله على يديه. وقال أنها وصلوا الصبح وجلس الأمير صلى الله عليه وسلم وهم ينتظرون. فلم قال عمر: كنت أن أرفع نفسي هكذا حتى يشاهدني، لأن أمة أتطلع. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أين علي؟ أين ابن أبي طالب؟ قالوا: مريض يا رسول الله. وهو والله مريض. ائتوني بي. قالوا: مريض بالرمد في عينيه. قال: جيبوا ابشروا به. فجاءوا بيقاد بين اثنين وعلى وجهه حمار اسود، لاننا كنا نستعمل هذا ايام الرمد، لا بد من غطاء اسود عن الشمس. فوقع فبين يديه فنسات في عينيه، فوالله ما مرض بهما حتى مات، وزال الرمد وذلك تلك الحمره والتآكل نهائيا من ريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ريقة الرسول، بول الرسول شفى الله تعالى به. أم أيمن قامت في الليل ضمعة عطشة تبحث عن الماء، فتلمست ما عندهم كهرباء ولا غاز ولا نور ولا. هذا بيت النبوة، هذه أم أيمن خادمة الرسول. فوجدت قدحا مملوء او فيه ماء، فشربته وحمدت الله ونامت. في الليل ضم، هذه الايام شديد الحرب، لما قام الرسول صلى الله عليه وسلم ليلقى البول، البول بوله تحت سريره، ما وجد البول. يا ام ايمن، اين القدح الذي؟ قال: شربته يا رسول الله. قال: صح يا ام ايمن، والله ما مرضت ببطني حتى ماتت. الصحة يا أم أيمن. هذه كلمة من شمال أفريقيا، أنتم الشرقيون ما تعرفون، تعرفون هنيئا. هذه كيف انتقلت إلى العرب هناك؟ نقلها المحبون. صحة يا أم أيمن. العام يقول صحة، لا صحة بكثرة الصاد، صحة لك يا أم أيمن، ما مرضت هذا إلى أن مات من بطنها شيبة البول ولا لا؟ يا شيخ ما هذا فقط، ما نفذ أو ما بصق أو ما تنخم أو ما تمخط رسول الله بين رجاله ووقع النخام أو البصاق على الأرض أبدا، يتلقونه بأيديهم ويمسحون بيسادهم فتصبح أبيض الطين وأذكاه. هذا رسول الله يوم صباحه. عرفتم الرايه ولا لا؟ اعطاها عليا ثم قال، ثم مشى خطوات وقال امضي ولا تلتفت، فما استطاع يلتفت الى الرسول فتاخر الى الوراء يمشي برجليه امتثالا لامري امضي. وسال الرسول على ما اقاتلهم يا رسول الله؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا ان لا اله الا الله محمد رسول الله أو يعطوا الجزية وهم صاغرون. هذا تمناه من؟ عبد الله بن عمر ولا لا؟ هذه ثانية أو ثالثة؟ الثانية. والثالثة آية النجوى. أي آية النجوى هذه؟ دلوني عليها. هذه الآية ما قلت لكم ما امتات لها إلا علي، هو الذي وضع في يد فقير ودخل على الرسول يوم واحد أو يومين ونسخها الله. كم لعلي من خصلة؟ ثلاثة. ابن عمر على جلالته يقول لو كانت لي واحدة فقط لكانت أحب إلي من حمر النعم، من أفضل المال وأزكاه وأطيبه. الأولى ما هي؟ زواجه بفاطمة. من يقوى على هذا؟ عطية الله. الثانية آية خيبر. الثالثة آية النجوى. قال وإليك شرح، وإليك شرح الآيتين اللتين حواهما هذا النداء الرحيم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أياما آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. إذا ناجيتم الرسول أي إذا أردتم مناجاته فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. أمرهم تعالى إذا أراد أحدهم أن يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكلمه وحده أن يقدم صدقة أولا ثم يطلب المناجاة. وكان هذا الأمر لصالح الفقراء أولا ثم للتخفيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان إذ كل مؤمن يود ويحب أن يخلو برسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفتم هذا؟ أنا لو يقال لهات عسل فيال الآن وادخل الحجرة وتمرق فيها لعطيت فقط مكان فيه رسول الله. فكيف الرسول حي وينظر إليك بوجهه الكريم وتسمع منه؟ كانوا يحبونها. إذن قال أن يخلو برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرب منه ويكلمه، والرسول بشر لا يتسع لكل أحد، فشرع الله تعالى هذه الصدقة فأفهمهم أنه يريد التخفيف عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما فهموا ذلك وعلموه وتحرجوا من بذل الصدقة، وكان أكثرهم فقراء لا يجدون ما يتصدقون به، نسخ الله تعالى هذا الحكم ولم تدم مدة الوجوب أكثر من ليالي ونسخها الله تعالى. وقوله تعالى ذلك خير لكم وأطهر، أي تقديم الصدقة بين يدي المناجاة خير لكم حيث تعود الصدقة على الفقراء إخوانكم وأطهر نفوسكم، لأن النفس تزكو وتطهر بالعمل الصالح. وقوله تعالى: فإن لم تجدوا أي ما تقدمونه صدقة قبل المناجاة فناجوه صلى الله عليه وسلم ولا حرج عليكم، وذلك لعدم وجود ما تتصدقون به، فإن الله غفور لكم رحيم بكم. وقوله تعالى: أشفقتم أي أخفتم الفاق والفقر على أنفسكم إن أنتم ألزمتم بالصدقة بين يدي كل مناجاة وعليه، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم يرفع الله هذا الواجب برفع الله هذا الواجب وبنسخه ورجوع بكم إلى عهد ما قبل وجوب الصدقة بين يدي مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فأقيموا الصلاة أي بأدائها مستوفاة الشروط والأركان والسنن والواجبات والآداب وفي بيوت الله مع جماعات المسلمين، واتقوا وآتوا الزكاة الواجبة في أموالكم وما فيه زكاة أنفسكم وطهارتها من سائر العبادات المزكية للنفس المطهرة للروح. هذا أولا. وثانيا أطيعوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الأمر والنهي ما دام الأمر للوجود والنهي للتحريم، فيكفيكم أداء هذه الواجبات عن الصدقة بين يدي المناجاة التي نسخها الله تعالى تخفيفا عليكم أيها المؤمنون ورحمة بكم، لأنكم أولياءه وهو وليكم ومولاكم. وقوله تعالى: والله بما تعملون خبير، وعليه فراقبوه فلا تفرطوا في طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنكم تفلحون بالفوز بالجنة والنجاة من النار. هذا وإليك أيها القارئ الكريم فائدة علمية، وهي أن تعلم أن النسخ ثابت في الكتاب والسنة، أما الكتاب فقد قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخيرها أو مثلها، دلت الآية على وجود النسخ في القرآن الكريم. وأما السنة فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. كان نهاهم عن زيارة القبور ثم نسخ ذلك فقال: ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. هل المؤمنون يزورون القبور للتذكر الآخرة؟ 1%. قال: ومن هنا كان الواجب على العالم المربي المذكر أن يعرف الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة. وهذا علي رضي الله عنه قد أرسل إلى رجل كان يخوف الناس في المسجد بأحوال الآخرة، فجاءوا فقال له: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ فقال: لا. قال: فاخرج من مسجدنا ولا تذكرين حتى ما يحل ما حرم الله أو يحل ما حرم الله، لا بد من علم وبصيرة، اخرج قال من مسجدنا. وفي هذا دليل أن الحكومة الرشيدة لها الحق أن تمنع بعض المتكلمين أو الواعظين إذا كانوا لا يحسنون أو يثيرون مشاعر أو يجدون فتنا، لا تقول لي ما تمنع، تمنع لصالح الأمة وصالح العبادة. هذا علي منع وإذا لا؟ قال: اخرج أنت، ما تدخل مسجدنا، ما عندك علم. وجماعتنا إذا منع الحكومة فعلت. تعرفون هذا ولا لا؟ لا إله إلا الله، ما في بصيرة ولا معرفة. وإذا قال حكم أنت ما تدرس، احمد الله عز وجل وأثن عليه واشكره، ما منعت إلا لوجود مانع منعك، لما تحزن وتبكي، لما تقيم المتاعب، تأخذ في التحزب والتجمع ضد الحكومة بالباطل. تعرفون هذا وإلا لا؟

77 نداء. هذه النداءات من المنادي فيها؟ الله جل جلاله. من هو الله؟ خالقنا، رازقنا، محينا، مميتنا، خالق كل شيء في هذه العوالم. من هو؟ اسمه الله، وله 100 اسم إلا اسما واحدا الذي أنعم علينا بنعمة العقل والسمع والبصر بعد نعمة الحياة. إذا نادانا لا نسمع نداه؟ أعوذ بالله. وإذا نادانا هل تدرون لما ينادينا؟ ألحاجة له عندنا؟ معاذ الله، وهو خالق كل شيء ومليكه. لما ينادينا إذن؟ ينادينا لأننا أولياء المؤمنون به المتقون له. ينادينا لواحد من 4: إما ليأمرنا بما فيه كمالنا وسعادتنا إن نحن أطعناه وفعلنا، أو ينادينا لينهانا عما يشقينا ويخسرنا إن نحن امتثلنا فاجتنبنا ما نهانا عنه، ينادينا ليبشرنا فيزداد إقبالنا على الصالحات وإبعادنا عن المفسدات.